اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. أخذ الشافعي رحمه الله بظاهر هذا الحديث، فلم يوجد ضمانا في مثل هذه الصورة إذا عض إنسان يد آخر فانتزعها فسقط سنه، وذلك أنه إذا لم يمكنه تخليص يده بأيسر ما يقدر عليه من فك لحييه أو الضرب في شقيه ليرسلها، فحينئذ إذا سل أسنانه أو بعضها فلا ضمان عليه. إذا سل يده فسقط أسنانه. عندك كذا؟ سل أسنانه. سله إذا أسقط أسنانه. وخالف غير الشافعي في ذلك وأوجب ضمان السن، والحديث الصحيح مذهب الشافعية. وأما التقييد بعدم الإمكان بغير هذا الطريق فلعله مأخوذ من القواعد الكلية. طيب، كيف نفهم هذا؟ مذهب الشافعي رحمه الله أنهم أخذوا بظاهر الحديث، ماشي، أخذوا بظاهر الحديث. ففي مثل هذه الصورة إذا عض إنسان يد أخيه فنزع يده من فيه أخيه فسقطت أسنانه، أنهم لا يجيبون على صاحب اليد دية الأسنان، لا يجيبون على صاحب اليد دية الأسنان، لكن قيدوا ذلك بإيه؟ بما إذا لم يمكن لصاحب اليد تخليص يده من فم العض بأيسر من ذلك، هو نزع يده فأسقط أسنانه، هل يمكنك أن تخلص يدك دون أن تكسر أسنانه، أن تنزع أسنانه؟ إذا أمكنك ذلك فنزعت الأسنان يوجبون الدية. هذا التقييد يؤخذ من ماذا؟ الشيخ يشير إلى أن التقييد هنا يمكن أن يكون مرجوعا إليه، مرجوع فيه إلى القواعد الكلية. إذا نزعت يدك من فم أخيك فسقطت أسنانه لا دية لصاحب اليد، لا دية على صاحب اليد، بشرط أنه لم يمكنه تخليص يده بما هو أيسر من ذلك. إذا ضربته في فمه ففتح فمه فخرجت يده دون أن تكسر أسنانه، ماشي، إن دفعته بيدك فخلصت يدك دون أن تنزع أسنانه بأي طريق يسير ليس في تكسير الأسنان، إذا أمكنك ذلك فتعنت أنت ونزعت أسنانه بيدك أو أخرجت يدك فخرجت أسنانه، يوجبون الدية في مثل هذا. وكأن الإطلاق اللي في الحديث قيد بماذا؟ بالقواعد الكلية، القاعدة الكلية التي تقول لا يرتكب الضرر الأعظم مع إمكان ارتكاب الضرر الأخف، لا يرتكب الضرر الأعظم إذا أمكن ارتكاب الضرر الإيه؟ الأخف، كما في دفع الصائل، إذا كان يندفع بالقول لا يجوز الضرب، إذا كان يندفع بالضرب لا يجوز الجرح، إذا كان يندفع بالجرح لا يجوز القتل، يبقى لا يجوز ارتكاب الضرر الأعظم مع إمكان ارتكاب الضرر الأخف. فكأنهم قيدوا الإطلاق في الحديث، ماشي، بالقاعدة الكلية. والحديث صريح لمذهب الشافعي. وأما التخييل بعدم الإمكان بغير هذا الطريق فلعله مأخوذ من القواعد الكلية. وأما إذا لم يمكنه التخلص إلا بضرب عضو آخر، احنا نتكلم الآن على الضرر الأعظم. وأما إذا لم يمكنه التخلص إلا بضرب عضو آخر كبعج البطن وعصر الأنثيين فقد اختلف فيه، فقيل له ذلك وقيل ليس له قصد غير الفم. يعني متصور هذا؟ طيب الشيخ رحمه الله كأنه يميل إلى إيه؟ أنه إذا لم يمكنك نزع يدك من فم أخيك لا بإرتكاب ضرر أخف كضرب كأن تضرب بيدك في بطنه أو في أو في في فمه أو في شقيه مثلا، لم يمكنك هذا. ولم يمكنك أيضا نزع يدك ولو أدى ذلك إلى سلي أسنان، لم يمكنك هذا. لم يمكنك إلا بأن بعج بطنه تضربه بسكين في بطنه مثلا. فهل يمكن أن تقصد إلى غير الفم ولا لا تقصد إلا الفم؟ قال الشيخ كأنه الشيخ يقول يميل إلى أنه يمكن أن تقصد إلى غير الفم إذا لم يمكنك إلا ذلك. وإذا كان القياس وجوب الضمان فقد يقال إن النص ورد في صورة التلف بالنزع من اليد فلا نقيس عليه غيره. بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ اللي بيقول الشيخ دوت اشرحه قياس الحدود. مش انت اتلفت اسنان اسنان صاحب الاسنان؟ صاحب الذي اتلف اسنان صاحب الاسنان. والقاعده عندي ان الضمان يجب بالايه؟ بالتلف. ان الضمان يجب بالتلف، وهنا وجد التلف ولم يوجد الضمان. الضمان هنا حاصل بالدين. يبقى القاعده عندي ان الضمان يجب بالتلف. وإذا كان القياس وجوب الضمان، إذا كان القياس والقاعدة المقررة وجوب الضمان بالإيه؟ بالتلف. إذا وجد التلف وجد الضمان، وأن الضمان يجب بالتلف. وهذا الحديث ورد على خلاف إيه؟ على خلاف القياس. هذا النص ورد على خلاف القياس، وهذا النص ورد على خلاف القاعدة المقررة وهي أن الضمان يجب بالتلف. فقد يقال أن النص ورد في صورة التلف بالنزع من اليد فلا نقيس عليه غيره. لماذا؟ المستثنى من الأصل هي أصل مش أصل، مش قاعدة. القاعدة الكلية هي الأصل واستثنى منه صورة. سبق الشيخ أن نبه على ذلك وقال في مسألة القسامة بالأمس، كنا نقول هذه القاعدة أن إذا كان الحكم المقرر على خلاف القياس ووردت فيه قيود فوروده على خلاف القياس يقوي إيه؟ يقوي اعتبار القيود وعدم إلحاق غيرها بها. الشيخ ذكر هذه القاعدة، إذا كان الحكم في الواقعة على خلاف القياس فهذا يقوي أن نقتصر على ما ورد فيه النص ولا نلحق غيره به. ذكرها في ماذا؟ في الأمس كنا نتكلم عن القسامة. القسامة تجري في الطرف ولا لا تجري في الطرف؟ قال الشيخ الأصح عند الشافعية، عند مالك الشافعي، عند مالك الشافعي القسامة لا تجري في الطرف. عند مالك الشافعي القسامة لا تجري في الطرف. لماذا؟ لأن القسامة وردت في قتل النفس والحكم المقرر فيها على خلاف القياس، وهذا يقوي أن نقتصر فيه على ما ورد فيه النص ولا نلحق غير النفس بالنفس ولا نلحق الطرف بالإيه؟ بالنفس. فيمكن أن نقول أيضا الحكم الوارد في هذه الصورة بإسقاط الضمان على خلاف القياس فلا نقيس غيره به. الشيخ يقول لكن إذا دلت القواعد على اعتبار الإمكان في الضمان وعدم الإمكان في غير الضمان. اشرح هذه العبارة، اشرح هذه العبارة. اشرح يا محمد. إذا فهمنا العلم نقيض عليه، وإذا لا هذا كلام الحديث الذي معنا. وقال لك إذا أمكنك سل يدك من فمه دون أن تسقط أسنانه، فأسقطت الأسنان. إذا أمكنك سل يدك دون أن تكسر الأسنان، فكسرت الأسنان وجب الضمان. وإذا لم يمكنك سل يدك من فمه إلا بإسقاط أسنانه لا ضمان. يبقى مش احنا اخذنا الحديث وقيدناه بالقاعده الكليه، فحصل عندي هذا المعنى. ما هو هذا المعنى؟ اعتبار الامكان في الضمان. هذه لفظ الامكان معرض للالف واللام. انا قلت لكم اذا اردنا ان نشرح نحذف الالف واللام وناتي بالمضاف اليه. اذا دلت القواعد على اعتبار امكان سل اليد دون تكسير الاسنان، إذا دلت القواعد على اعتبار إمكان سل اليد دون تكسير الأسنان، إذا دلت القواعد على اعتبار ذلك في الضمان وعدم الإمكان في إيه عندك؟ في غير الضمان، نقول إذا لم يمكنك سل يدك إلا بتكسير أسنانه فلا ضمان. كده واضح؟ والضمان هنا الدية. يبقى الدية تسقط متى؟ ما المعتبر في إسقاط الدية؟ ما المعتبر في إسقاط الدية وإسقاط الضمان؟ عدم إمكان سل يدي إلا بتكسير أصل أسناني، أو بإخراج أسناني، أو بسل أسناني. كده واضح؟ طب ما هو المعتبر في لزوم الضمان؟ إمكان سل اليد دون سل الأسنان. كده فهمت العبارة؟ لا بد أن تفهم. مش أنت فهمت الحديث؟ هو الحديث النبي قال له لا دية لك، لا دية لك. هذا الإطلاق قيدناه بماذا؟ بالقاعدة الكلية أنه لا يرتكب الضرر الأعظم مع إمكان ارتكاب الضرر الإيه؟ الأخف. وأنت قلت هذا مفهوم. ماشي؟ يبقى ما هو المعتبر في لزوم الضمان في هذه الصورة؟ لا، ما تقول أنا الآن نزعت في يدي من فمك فكسرت فخرجت بأسنانك، متى تجب علي الضمان؟ متى تجب علي الضمان؟ أنا الآن أخرجت يدي من فمك فخرجت ببعض الأسنان، متى توجب علي الضمان؟ إذا أمكنني نزع يدي دون إخراج أسنانك، إذا أمكن هذا الإمكان معتبر في لزوم الضمان. طب وعدم الإمكان معتبر في إسقاط الضمان. إذا لم يمكنني نزع يدي إلا بسل أسنانك، عدم الإمكان معتبر في إيه؟ في إسقاط الضمان. يبقى الإمكان معتبر في لزوم الضمان، وعدم الإمكان معتبر في إسقاط الضمان. فهمت العبارة كده؟ ولا لسه برضه في إخفاء؟ إمكان ماذا؟ إمكان سل اليد دون سل الأسنان. إن أمكن وخرجت بالأسنان وجب الضمان. طب إذا لم يمكن وخرجت بالأسنان يبقى لا ضمان. يبقى الإمكان معتبر في الضمان أي في لزوم الضمان، وعدم إمكان سل اليد دون سل الأسنان معتبر في غير الضمان، يعني في إسقاط الضمان. وفرضنا أنه لم يمكن الدفع إلا بالقصد إلى غير الفم، قوي بعد هذه القاعدة أن يسوى بين الفم وغيره. كده واضح؟ يعني عدم إمكان سل اليد إلا بسل الأسنان أسقط الإيه؟ عدم الإمكان أسقط الدية، أسقط دية الأسنان. فالشيخ يقول هذا يخوي عندي أن يقول أنه إذا لم يمكنك سل يدك إلا بضربه في بطنه أو بضربه في رأسه أو بالحاق ضرر أكبر من سل الأسنان أنه إيه؟ يرتكب ذلك ولا ضمع. طيب في أي مشكلة؟ عن الحسن بن أبي الحسن البصري رضي الله عنه قال الحسن من التابعين قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسي فحرمت عليه الجنة. الحسن بن أبي الحسن يكنى أبا سعيد من أكابر التابعين وسادات المسلمين ومن مشاهير العلماء والزهاد المذكورين وفضائله كثيرة. وجندب بضم الدال وفتحها جندب وجندب ابن عبد الله بن سفيان البجلي العلق بفتح العين واللام والعلق بطن من بجيلة. ومنهم من ينسبه إلى جده فيقول جندب ابن سفيان كنيته أبو عبد الله كان بالكوفة ثم صار إلى البصرة وحز يده قطعها أو بعضها. والعادة في مثل ذلك جارية بأن حز اليد يكون من أين؟ حز اليد من أين يكون؟ قطع العروق التي في اليد من هنا. هذه العروق كأنها عروق رئيسية إذا قطعت يسيل منها الدم بكثرة فيموت الإيه؟ الإنسان. وهي متصلة بعرق يكون أسفل أو لعلها كذلك يعني يوجد عرق في أسفل الإبط. هذا العرق إذا جرح يموت الإنسان بسرعة لأن هو عرق رئيسي فإذا قطع يسيل منه الدم بكثرة فيموت الإنسان سريعا. قال ورقى الدم بفتح الراء والقاف والهمز ارتفع وانقطع فما توقف الدم نزف الدم وما توقف حتى مات هذا الايه الشخص. وفي الحديث اشكالان اصوليان والشيخ يقصد بالاصول هنا اصول الدين لا اصول الفقه. اشكالان اصوليان قوله بادرني عبدي بنفسي وهي مسألة تتعلق بالآجال وأجل كل شيء وقته. يقال بلغ أجله أي تم أمده أي تم أمده وجاء حينه. ماشي الحين الوقت والحين الموت. الحين بالكسر الإيه الحين الوقت والحين بفتح الحاء بمعنى إيه الموت. فيقال بلغ أجله أي تم أمده وجاء حينه أي وقته. ولو قرأتها أنت وجاء حينه يبقى جاء موته قريب برضه. وليس كل وقت أجلا ولا يموت أحد بأي سبب كان إلا بأجل. وليس كل وقت أجلا ليس كل وقت الأجل إنما الأجل هو الوقت الذي ينتهي فيه عمرك وتحصل فيه وفاتك. وليس كل وقت أجلا إنما الأجل هو الوقت الذي يتم فيه العمر وينتهي فيه العمر وتحصل فيه الوفاة. ولا يموت أحد بأي سبب كان إلا بأجله. هذه قاعدة مقررة في الأصول الإنسان يموت بإيه؟ بأجل. ومن هنا نشأ سؤال، طب ولماذا يعاقب القاتل إذا كان المقتول ميت بإيه؟ المقتول ميت بأجل، ولو لم يقتله القاتل كان المقتول سينتهي أجله في تلك اللحظة، فلماذا يعاقب الإيه؟ القاتل. لماذا يعاقب؟ يعاقب القاتل. أجابه لارتكابه السبب الإيه؟ المحرم، لارتكابه المنهي عنه. ولا يموت أحد بأي سبب كان إلا بأجل، وقد علم الله تعالى أنه يموت بالسبب المذكور، وما علمه فلا يتغير، فعلى هذا يبقى قوله بادرني عبدي بنفسه محتاجا إلى التأويل. بادرني عبدي بنفسه، المبادرة تعني أن شيئا وقع قبل وقته، تفهم هذا؟ المبادرة تعني أن شيئا وقع قبل وقته، وهو ما مات إلا بإيه؟ ما مات إلا بأجله، فليست هناك مبادرة. الشيخ يقول مسألة تتعلق بالأجال، وأجل كل شيء وقته، يقول يقال بلغ أجله أي تم أمده وجاء حينه، وليس كل وقت أجلا، ولا يموت أحد بأي سبب كان إلا بأجله، وقد علم الله أنه يموت بالسبب المذكور، وما علمه، وقد علم الله تعالى أن هذا المنتحر يموت بالسبب المذكور الذي هو الانتحار، وما علمه الله تعالى لا يتغير، فعلى هذا يبقى قوله بادرني عبدي بنفسه محتاجا إلى التأويل، فإنه قد يوهم أن الأجل كان متأخرا عن ذلك الوقت فقدم عليه. هذا يوهم، ظاهر اللفظ يوهم هذا، أن الأجل أنه كان يبقى سنة وسنتين بعد ذلك، لكن هو بادر ذلك، فكان أجله الآن ليس بعد سنة ولا بعد سنتين، فإنه قد يوهم أن الأجل كان متأخرا عن ذلك الوقت فقدم إيه عليه. المعنى واضح. الشيخ أورد الإشكال ولم يجب، يعني ما الجواب عن ذلك؟ على كل، أنا عندي الآن بادرني عبدي بنفسي محتاجا إلى التأويل. طيب كيف نؤوله؟ نقول المعنى أنه بادر العبد بارتكاب السبب المحرم، بادر العبد بارتكاب السبب المحرم. والمعنى في الآتي، المنتحر كان يموت في اللحظة التي مات فيها. طب ما الذي صنعه هذا الرجل؟ ارتكب سببا محرما ترتب على هذا السبب حصول وفاته. يبقى بادرني عبدي بنفسه أي بادر بارتكاب السبب المحرم. والثاني قوله حرمت عليه الجنة، يتعلق به من يرى بوعيد الأبد، وده مذهب من يقولون ماذا؟ يقولون أن يخلو مخلد، أن مرتكب الكبيرة مخلد في الإيه؟ في النار. مذهب الخوارج والمعتزلة أن مرتكب الكبيرة مخلد في الإيه؟ في النار. وأهل السنة ماذا يرون؟ أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، وأنه بين أمرين، بين أن يغفر الله عز وجل ابتداء، وبين أن يعذبه، وإن عذبه يعذبه مدة ثم يخرجه من الإيه؟ من النار. ماشي. ولا يسوي الله تبارك وتعالى بين من قال لا إله إلا الله وارتكب كبيرة وبين من لم يقلها. وهو مؤول، طب حتى تحرمت عليه الجنة، وهو مؤول عند غيرهم، عند غير من يرى أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وهم أهل السنة، هو مؤول عند أهل السنة على تحريم الجنة بحالة مخصوصة، كالتخصيص بثمن، كما يقال إنه لا يدخلها مع السابقين، أو يحملونه على من فعل ذلك مستحلا فيكفر به ويكون مخلدا بكفره لا بقتله نفسه، لا بقتله نفسه. المعنى واضح، هم يؤولون في إحدى الجهتين، فيقولون ماذا؟ حرمت عليه الجنة بمعنى أنه لا يدخلها مع الداخلين في أول الأمر، بل يدخل النار أولا ثم بعد ذلك يرد إلى الجنة، فإذا دخل الجنة لا يكون قد دخلها مع الداخلين في أول الأمر، كتخصيص ذلك بحالة إيه؟ مخصوصة. هو لا يدخل الجنة مع الداخلين أولا، الداخلين أولا يدخلون أولا، لكن هو لن يذهب به إلى الجنة مباشرة، يذهب به إلى النار ثم يرد إلى الجنة، فلا يدخلها مع الداخلين أولا. أو يحملونه على من فعل فحرمت عليه الجنة ويخلد في النار، لكن ليس ذلك في القاتل نفسه فقط، بل القاتل نفسه مستحلا لفعله. كده واضح؟ ويبقى التأويل في أحد التأويل، إما أن تتأول في كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، على التأويل الثاني فحز بها يده مستحلا لذلك فما رقى الدم حتى مات، فقال الله بدرا يا عبد الناس حرمت عليه الجنة فيخلد في النار لأجل استحلال، أو تقول فحز بها يده دون استحلال ثم تؤول فتقول حرمت عليه الجنة فلا يدخلها مع أول الداخلين وإن دخلها بعد ذلك. قال والحديث أصل كبير، دليل كبير وقاعدة عظيمة في تعظيم قتل النفس سواء كانت نفس الإنسان أو غيره، لأن نفسه ليست ملكه، نفس الإنسان أو غيره. كيف نفهم هذا؟ لا يجوز لك أن تقتل نفسك ولا يجوز لك أن تقتل غيرك، وقتلك لنفسك عظيم كما أن قتلك لغيرك عظيم، ولا تقول نفسي أتصرف فيها بما شئت، لأن نفسه ليست ملكه أيضا، نفسك ليست ملكا لك، وإنما هي ملك إيه؟ للذي خلقك، لأن نفسه، لأن نفس الإنسان ليست ملكا للإنسان أيضا، وما دامت ليست نفسه، ليست نفسه ملكا له، يبقى لا يجوز أن يتصرف فيها على حسب ما يرى، لأن نفسه ليست ملكه أيضا فيتصرف فيها على حسب ما يرى. والله أعلم. مفهوم الكلام؟ حرمت هذا اللي هو بمعنى اللغوي اللي هو إيه؟ حرمت عليه الجنة، يعني منعته عليه الجنة، هو ظهر اللفظ حرمت عليه الجنة منعته الجنة، فلو دخل الجنة في وقت من الأوقات يكون ما منع الجنة، لكن منعته من الجنة، منعته من دخول الجنة في الوقت الذي دخله غيره، في الوقت الذي دخلها غيره، فهو لا يكون داخلا للجنة مع الداخلين، يبقى هو منع من الجنة بس في وقت مخصوص لا في كل الأوقات. حرمت عليه الجنة منع من الجنة في وقت مخصوص لا في كل الأوقات، هذا هو التأويل. كتاب الحدود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عقل أو عريب فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، والمقصود باللقاح النوق ذوات الألبان، النوق ذوات الايه الألبان. والشيخ الحاشي يقول اللقاح، فأمر له الإنسان بلقاح، اللقاح جمع لقحة، واللقحة الناقة ذات اللبن، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو كلاب: فهؤلاء صرحوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجه الجماعة. الشيخ رحمه الله يقول في شرحه: اجتويت البلد إذا كرهتها وإن كانت موافقة. يعني إذا كانت البلد ملائمة لك ولكنك تكرهها وتكره المقام بها، يستعمل هنا لفظ الاجتواء، ويقال استوبلتها إذا لم توافق، إذا كرهت البلد وهي لا توافقك. يبقى كأن الاستواء أعم، إذا كرهت البلد سواء كانت موافقة أو غير موافقة هذا يقال له إيه؟ استواء. أما استوبلت البلد إذا كرهتها ولم تكن موافقة. اجتويت واستوبلت. استدل بالحديث على طهارة أبوال الإبل للإذن بشربها، للإذن بشربها. طبعا المسألة هنا مسألة تتعلق بطهارة بول الإيه؟ بول الإبل، هل بول الإبل نجس أم طاهر؟ مذهب الشافعية أنه نجس، والقول بطهارتها هو قول مالك وأحمد وبعض الشافعية. ماشي. استدل بالحديث على طهارة أبوال الإبل للإذن بشربها، وهذا قول مالك وأحمد وبعض الشافعية والقائلون بنجاستها، وهو مذهب الأكثر من الشافعية، اعتذروا عن هذا بأنه للتداوي وهو جائز بجميع النجاسات إلا بالخمر. كده واضح؟ يبقى هو جائز للضرورة، فهم يقررون أولا النجاسة في بول الإبل، ثم بعد ذلك إيه؟ يقولون يجوز التداوي بالنجاسات إلا الخمر. واعترض عليهم الأولون بأنها لو كانت نجسة محرمة الشرب لما جاز التداوي بها، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، وقد ورد بذلك الأثر: لم يجعل الله عز وجل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وقد وقع في هذا الحديث الآية التي حرم الخبائث دليل على أن الحرام لو أولا هذا يحتاج إلى أن تقول أن بول الإبل خبيث، وبعد التسليم بأن بول الإبل من جملة الخبائث تقول الآية عامة والحديث يخصصها ويحرم عليهم الخبائث، وأذن لهؤلاء في أن يشربوا أبوال الإبل، فالآية عامة والحديث خاص، والخاص يقضي على العام. تخصيص بالعالم بما يعني إيه؟ تخصيص بالعالم لا يكون تخصيصا عاما، بل أنها طاهرة في كل الأحوال، طاهرة في حالة التداوي، أنها خبيثة ولكن استثناء الأحاديث في حالة التداوي. بس هذا لا يرفع عنها النجاسة، هذا لا يرفع عنها النجاسة، ولا نقول نجسة يجوز التداوي بها، أبوال الإبل نجسة يجوز التداوي بها، بناء على أنه يجوز التداوي بالنجاسات إلا الإيه؟ إن الخمر، هم يقررون جواز التداوي ويقررون أيضا النجاسة. مثلا هذا يحوجهم إلى إيه؟ إلى أن يجيبوا لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. وقد وقع في هذا الحديث التمثيل بهم، قطعت أيديهم وقطعت أرجلهم وسملت أعينهم خرقت أعينهم وتركوا في الحرة، الحرة اللي هي جاءها تفسير الحرة قبل ذلك أرض يكون بها حجارة سود. والمدينة قال يا رسول الله ما بين نابتيها، أهل بيت أكثر من أهل بيتي. اللابة هي الحرة، والمدينة كانت واقعة بين حرتين، والحرة أرض بها حجارة سود، فتركوا في هذه الأرض يستسقون يطلبون الماء فلا إيه؟ فلا يسقون. قد وقع في هذا التمثيل به، مختلف الناس في ذلك، فقال بعضهم هو منسوخ بالحدود، بقى هذا التمثيل كان مقرر في أول الأمر ثم نسخ بحد الشرابة وحد السرقة وحد القتل وهكذا. فعن قتادة أنه قال حدثني محمد بن نسرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود. قلنا من الأمور التي يعرف بها النسخ أن يقول الراوي هذا قبل ذلك، من الأشياء التي يعرف بها النسخ أن يقول الراوي هذا كان قبل ذلك. وقال ابن شهاب بعد أن ذكر قصتهم وذكروا والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية والتي بعدها. يبقى هذا أيضا يدل على إيه؟ ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن المثل، فهذا يدلنا على أن التمثيل وقع أولا وبعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثل، فيكون منسوخا. وروى محمد بن الفضل بإسناد صحيح منه لابن سيرين قال كان شأن العرانيين قبل أن تنزل الحدود الذي أنزل الله عز وجل في المائدة من شأن المحاربين أن يقتلوا أو يسلبوا، فكان شأن العرانيين منسوخا بالآية التي يصف فيها إقامة حدودهم. ماشي. وفي حديث أبي حمزة عن عبد الكريم وسئل عن أموال الإبل فقال حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين، فذكر الحديث وفي آخره فما مثل نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعد ونهى عن المثلة وقال لا تمثلوا بشيء. وفي رواية إبراهيم بن عبد الرحمن عن محمد بن الفضل الطبري بإسناد فيه موسى بن عبيد الربذي بإسناده إلى جرير بن عبد الله البجلي بقصته وفي آخره فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم سمل الأعين، وكأن هذا كان من فعل الصحابة أو من فعل الناس ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره، فكره النبي صلى الله عليه وسلم سمل الأعين فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. والأثر الوارد قبل ذلك قبل أرسل النبي قبل ولا بعد، تسأل على قبل وبعد؟ يعني ممكن يعني نتصورها كالآتي، فما مثل النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الواقعة ولا بعدها. ماشي. ويمكن أن تفهم فما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الواقعة قبل أن تنزل الحدود. فما مثل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الحدود، آية المائدة التي فيها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فما مثل النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية ولا بعدها. إذا ممكن تبقى المضاف إليه، فما مثل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعده، قبل الواقعة ولا بعدها، وإنما وقعت في هذه الواقعة فقط، أو قبل بعد الواقعة، الكلام كله بعد الواقعة، لكن قبل نزول آية المائدة وبعد نزول آية المائدة. فما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة، ما مثل قبل نزول آية المائدة ولا بعد نزول آية المائدة. ماشي، ممكن يكون هذا أفضل. وروى ابن الجوزي في كتابه حديثا من رواية صالح بن رستم ماشي عن كثير بن شنذير عن الحسن عن عمرو بن الحسين قال: ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثل. وقال ابن شهين: هذا الحديث ينسخ كل مثلة كانت في الإسلام. قال ابن الجوزي: وادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ. وعندنا هنا تاريخ متوفر، عندنا تاريخ متوفر، أن كره النبي صلى الله عليه وسلم سبل الأعين فنزلت آية المائدة، وقول محمد بن سيرين هذا كان قبل نزول آية المائدة أو قبل نزول الحدود. كل هذا يدلنا على التاريخ. وحديث اللي هو محمد بن الفضل عن ابن سيرين قال: كان شأن العرانيين قبل أن تنزل الحدود في التي أنزلها الله في سورة المائدة. فهذا كله يدل على التاريخ. وقد قال بعض العلماء: إنما سمل أعين هؤلاء لأنهم سملوا أعين ذا الرعاة، فاقتص منهم بمثل ما فعلوا والحكم ثابت. أنهم فعلوا ذلك بالرعاء، أنهم كانوا بعث معهم اللقاح وبعث معهم رعاء، فسملوا أعين الرعاة فسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم من باب الإيه؟ من باب الخصاص والقوام. والحكم ثابت أن من خرق عينا خلقت عينه. قال الله تعالى: والعين بالإيه؟ والعين بالعين. هذا ما يأتي في كلام الشيخ. قلت هذا تقصير الذي قاله بعض العلماء، هذا لم يوفي بالمطلوب. أنتم أردتم الجواب، وهذا الجواب جواب فيه فإيه؟ فيه تقصير لا يحصل به المطلوب، لأن الحديث وردت فيه المثل من جهات عديدة وبأشياء كثيرة، قطعت أيديهم وقطعت أرجلهم ماشي. فهب أنه ثبت القصص في سمل الأعين، فما يصنع بباقي ما جرى من المثل كده؟ واضح. يبقى هذا الجواب جواب غير تام، جواب فيه تقصير. إن سلمنا لك أنهم فعلوا النبي استمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء، فماذا تقول في تقطيع اليد وتقطيع الأرجل وتركهم في الحرق يسقون فلا يسقون؟ ماذا تقول في ذلك؟ هل هم فعلوا كل ذلك بالرعاء؟ ماشي. وقد رأيت عن الزهري في قصة العرانيين أنه ذكر أنهم قتلوا يسارا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مثلوا به. فلو ذكر ابن الجوزي هذا كان أقرب إلى مقصوده مما ذكره من حديث سمل الأعين فقط. كده واضح؟ قتلوا الراعي ومثلوا به، فقتلهم النبي ومثل به ماشي. على أنه أيضا بعد ذلك يبقى نظر في بعض ما حكي في القصة. في كلام في الحاشية ذكره الإمام النووي جيد جدا، وهو أنهم تركوا في الحرى يستسخون ويطلبون الماء فلا يسخون، وهذا مشكل من جهة أن من وجب عليه القتل إذا طلب سقي الماء أنه لا يمنع من الماء، فلماذا منعهم أو لماذا منعوا في هذا الحديث من الماء؟ فالإمام النووي أجاب بأن الكافر المرتد لا حرمة له ولو طلب الماء، لأن لست مطالبا بأن تعطيه إياه. كويس، ولو كان عندك ماء وهو أراد أن يشربه يجوز لك أن تتوضأ به ولا تسقيه الماء، هذا في الكافر الإيه؟ في الكافر المرتد. وهم أيضا تركوا راعي كذلك نعم؟ هم أيضا تركوا راعي هذا تحت الشمس ولم يسقوا ما ربما كان جزاء ربما نعم. وعكل بضم العين المهملة وسكون القاف وآخره لام، وعوين بضم العين المهملة وفتح الواء المهملة وسكون آخر الحروف بعدها نون. وقال بعضهم ناس من بني سليم وناس من بني بجيلة وبني عوين، واللقاح النوق ذات اللبن، النوق ذات اللبن. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، من هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؟ من هو تعرفونه؟ هذا أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة في المدينة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة هم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر أقوالهم في العلم ليست خارجة، فقل هم عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فقل هم عبيد الله عروة قاسم عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة سعيد بن مسيب فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر بن هشام سليمان بن يسار خارجة بن زيد بن ثابت، هم الفقهاء السبعة للمدينة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا أي أجيرا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجل فافتديت منه، من هذا الرجل الذي كان ابني عسيفا عنده، فافتديت منه بمئة شاة ووليدا أو فافتديت من الرجم فافتديت منه من الرجم الواجب على ابني بمئة شاة وإيه ووليدا، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. الإقرار حجة قصيرة، هذه قاعدة، الإقرار حجة إيه؟ قاصر. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، يوجد هنا إقرار من جهة الزاني، من جهة أبوه يخبر عن فعله، فنتصورها هكذا أنه يوجد إقرار من جهة الزاني. والزنا لا يتصور إلا من إيه؟ إلا من طرفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر الحكم في الطرف الأول اللي هو الزاني، هذا زاني غير مرسل، فوجب عليه الجلد بإيه؟ بإقراره. طب ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد على المرأة بإقرار من؟ بإقرار الرجل، وإنما قال اغدوا يا أنيسة على امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فإيه؟ فرجمها. فالحد أقيم بإقرارها هي على نفسها لا بإقرار الرجل عليها. من هنا قالوا الإقرار حجة قاصرة. فلو أقر الرجل وأنكرت المرأة أقمنا الحد على الرجل دون المرأة، لأن الإقرار حجة قاصرة. قال الشيخ رحمه الله العسيف الأجير، يقول الشارح قوله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، تنطلق هذه اللفظة على القرآن خاصة، وقد ينطلق كتاب الله على حكم الله مطلقا، والأولى حمل هذه اللفظة على هذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، فذكر أحكام ليست موجودة في القرآن اللي هو التغريب ماشي والرجم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التغريب وذكر الرجم، وكل منهما ليس في كتاب الله، يبقى المقصود ايه بكتاب الله هنا؟ حكم الله. مرة لنا في الاحاديث مثل ذلك، كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، وان بعضهم حمل لفظ القرآن هنا على انه المقصود به ايه عموم المطلق الوحي، سواء كان قرآنا متلوا أو كان سنة غير متلوة ماشي. وقلت لكم في شرح الحديث العزل أن هذا المعنى يرجحه ابن حجر، يقول إن كنا نعزل القرآن وننزل، مقصود القرآن هنا ليس خصوص القرآن وإنما هو مطلق الوحي. والأولى حمل هذه اللفظة على هذا، وأن المقصود بكتاب الله حكم الله، لأنه ذكر فيه التغريب وليس ذلك منصوصا في كتاب الله، وذكر فيه الرجم أيضا وليس الرجم مذكورا في كتاب الله. الرجم ليس مذكورا، الرجم ليس الموجود، الرجم ليس مذكورا إلا إلا إلا إذا قلنا أنه كان من القرآن ونسخ تلاوته الشيخ والشيخة إذن يفرجموهما، إذا كان هذا إذا ثبت قرآنية هذا ونسخت قرآنيته، يبقى الرجم كان مذكورا ونسخت قرآنيته. وليس ذلك منصوصا في كتاب الله إلا أنه يؤخذ ذلك بواسطة أمر الله تعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. يبقى لك أحد صرفين، إما أن تقول والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله أي بحكم الله، أو تقول التغريب مذكور في كتاب الله، غير أن ما يذكر في كتاب الله قسمان، قسم يذكر مباشرة وقسم يذكر بواسطة، فالجلد ذكر في كتاب الله مباشرة والتغريب ذكر في كتاب الله بواسطة. قال الله تعالى في كتابه ما أتاكم رسوله فخذوه، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالإيه؟ بالتغريب. ومثل هذا الصنيع صنعه عبد الله بن مسعود عندما حدث بالحديث اللي هو لعن الله النمصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ماشي، وقال كيف لا ألعن من لعنه الله في كتابه، قالت المرأة في قراءة كتاب الله ما بين دافتيه فما وجدت ذلك، فقال لها إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم يقل الله عز وجل ما أتكم الرسول فخذوه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه النبي أن الله لعن المرمصة والمتنمصة. لأن يخذ التغريب والجيسة التغريب والرجل يعني ماشي، يبقى التغريب والرجم ما ذكرني في كتاب الله؟ لا يقرأ ذلك الترغيب والجد والرجل. والرجل. بس هو الشيخ لم يذكر للتغريب. الشيخ في كلامي لم يذكر للتغريب وأنا سكت الرجل. الرجل مذكور في الحديث لكن محرم. الرجل مذكور في الحديث. والتغريب مذكور في الحديث. وكلاهما ليس في كتاب الله. ليس في كتاب الله مباشرة. لكن يمكن أن نقول أنه موجود في كتاب الله بواسطة أنه جاء في السنة والله عز وجل أمرنا في كتابه بأن نأخذ بالسنة. ماشي. إلا أن نقول الرجل كان مذكورا في القرآن وكان قرآنا وإيه ونسخة قرآنية لأنه ذكر فيه التغريب وليس ذلك منظورا في كتاب الله إلا أن يؤخذ ذلك بواسطة أمر الله تعالى بطاعة الرسول واتباعه. وفي قوله وأذن لي حسن الأدب في المخاطبة للأكابر إذن لي فأنا أتكلم. وقوله كان عسيفا أي أجيرا. وقوله فافتديت منه أي من الرجم. هو أخبر بهذه الواقعة بعض الناس ولم يكن له علم فقال على ابنك الإيه على ابنك الرجم. والذي أفته بذلك أخطأ في الإيه في الفتوى. فافتديت منه أي من الرجم بمئة شاة ووريدة وجارية. وفيه دليل على شرعية التغريب مع الجلد لأنه قال على ابنك جلد مئة وتغريبه عام. والحنفية يخالفون فيه أي في التغريب يقولون تمام الحد هو جلد مئة. الزاني غير المحصن تمام حده جلد مئة. والتغريب ليس من الحد وإنما هو من قبيل التعزير إن رآه الإمام أمضاه وإن لم يره لم يمضيه. كده واضح؟ بناء على أن التغريب ليس مذكورا في القرآن الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة ولم يذكر الإيه؟ التغريب. وأن الزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز. هذه قواعد مركبة. لماذا لا تأخذون بالتغريب وتجعلونه من تمام الحد؟ قال لأن الآية أخبرتنا بأن تمام الحد هو جلد مئة. كده واضح؟ فلو زدنا التغريب بخبر الواحد لكان المذكور في الآية بعض الحد لا تمام. والزيادة على النص نسخ. كيف نفهم هذا؟ كأن تمام الحد كان جلد مئة وبعد ذلك صار تمام الحد جلد مئة وتغريبه عام. فزيادة التغريب إنما زدناها بخبر الواحد وزيادتها تؤدي أن تجعل تمام الحد بعض الحد. لو زدنا التغريب لكان جلد المئة المذكور في الآية ليس تمام الحد بل بعض الإيه بل بعض الحد. ويبقى الحاصل عندي أننا إذا كنا بالتغريب بناء على خبر واحد نكون قد جعلنا ما أفادته الآية من تمام الحد يكون قد نسخ بأن جعل الجلد بعض الحد لا تمام الحد. هذا على أنه إذا كانت آية آية الجلد وردت ثم بعد مضي زمن جاء التغريب لنتصور ذلك. حديث العسيف ورد بعد الآية. ليس الشرط أن عمل بالآية هل عمل النبي صلى الله عليه وسلم بحرد بي... لا لا لا لا يشترط في المنسوخ أن يكون قد عمل به. من مذهبك جواز النسخ قبل التمكن. جواز من مذهبك أنه يجوز النسخ قبل التمكن. ماشي. طيب نقف عند قوله والحنفية يخالفون وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.